من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. صدق الله العلي العظيم. هذه الآيات نزلت قبل بدر، قبل بدر غلبت الروم. نذكر نقاط، نذكر نقاطا. النقطة الأولى أني قرأت عن القياصرة والأباطرة والأكاسرة وملوك الدنيا فما وجدت شخصا أعظم من كسرى، ما بلغه كسرى من النفوذ ومن العظمة وتعظيم نفسه والمجد لم يبلغه حاكم على وجه الأرض أبدا. يا فرعون، يا فرعون، خلي 50 فرعون بجيبته كسرى. وما يتسع المجال لأن نتكلم عن غرور وعجب وعظمة كسرى. أرسل جيشين ليأدب الروم. الروم استراتيجيا عندهم القدس مهمة، يعني هذا الخط في تركيا، أنطاكيا، حمص، القدس، هذا خط عندهم مقدس. وأصلا نذر هرقل يريد يزور فرشولة يا بساط أحمر، وعنده قواعد عسكرية، عنده قواعد عسكرية بدرعة بأذرعات، وعنده مؤتة. مؤتة تعرفون وين؟ قريب القدس، آخر الأردن، يم فلسطين، 30 كيلو عن القدس، 30 كيلو، هذه مؤتة. فهذه كلها خط قواعد عسكرية للروم. كسرى حمل عليهم، حمل عليهم، هم جابوا القوات اللي من مؤتة وجابوا القوات اللي عندهم بالجولان وبسوريا وبغيرها، وصارت المنازلة في درعا. درعا كسحوهم كسح الفرس. والعجيب أنه كسرى كان منظم جيش تنظيم ومنظم إلى آخر. المهم غلبت الروم، انكسروا الروم، ودخل كسرى إلى القدس وسيطر وسوى نقاط حاميات معسكرات هناك. كانوا هكذا يحكمون، يحكمون، يأخذون قطعة من الجيش معسكر ويعينون حاكم على الولاية ويحكمون. في بعلبك، بعلبك عندهم حامية، حامية فارسية، يعني قطعة من الجيش. ولما بعدين انهزموا ذولي الجيش الفارسي في بعلبك لبسوا مدني، فصار في فتوح بعلبك تقرأ فاوضوا الفرس وفاوضوا العرب. والفرس في بعلبك من هم؟ بيت حمادة. هذولي، هذولي زعماء من آل حمادة وغيرهم، ذولي هم، هم معسكر كسرى. وعندك بيت العجمي، ومبين أنهم إيرانيين، وحتى ذكائهم مميز فيه، وفيهم نابغين. المهم غلبت الروم، انهزمت الروم هزيمة منكرة في أدنى الأرض، أدنى الأرض. ويجي المفسرين أدنى الأرض وأقصى الأرض والكرة الأرضية لا عمي، مو الأرض الكرة الأرضية، الأرض المقدسة. الله عندها القطعة صغيرة من أذرعات إلى حيفا، أقصاها مسجد الأقصى، أدناها أذرعات. هذه قول هذه لليهود، لا عمي قبل اليهود هي مقدسة، قبل اليهود. ما أدري ليش الله إلا بيها خاصية. ولوطا ونجيناهما ونجيناه ولوطا وأنجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. يعني نجينا إبراهيم إلى الأرض اللي باركنا فيها، فهي مبارك فيها قبل إبراهيم. هذه أرض الله متخصص مخصصها. قال لهم البني إسرائيل أعطيكم إياها بشرط، وما وفوا بالشرط، خلصت. قال أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والله ولي المؤمنين. صارت للنبي محمد وذريته، وأسري به من المسجد الحرام لهناك حتى يقول ولي هذه الأرض الإمام المهدي، مثل ولي الكعبة لا بيت سعود ولا بني شيبة ولا غيرها. الأرض المقدسة وليها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم والذين معه. هذا شرعا. طيب غلبت الروم في أدنى الأرض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. هذا أيضا تحدي وإخبار عن المستقبل، ومعناها أن المتكلم رب العالمين عز وجل وقدير. خور الفرس إجوا بهالموجة بهالعظمة كسرى يغضب على العالم كله. أصلا غضب على الروم، تعرفون إيش سوى؟ قاعدتهم أنطاكيا، أنطاكيا، قال كل أنطاكيا يجيبوها كلها. هدموا أنطاكيا وجابوا أهل أنطاكيا وجابوا الصليب الخشبي اللي عود صلب عليه عيسى، هو صلب عليه شبه لهم مو عيسى، جاب أهل أنطاكيا قال لهم ابنوا عين أنطاكيا هنا. يعني المهندسين الفرس مصورين أنطاكيا وشوارعها والكوتشيات مالها ومبانيها، وبنوا المدينة الرومية يم المدائن. هي المدائن كم مدينة؟ سبعة. المدائن سبع مدن، واحدة منهم اللي بيها كسرى اسمها بحر سير، والباقي واحدة منهم الرومية. شنو هاي الرومية؟ أنطاكيا عينا. سووا لها تلال وجبال، ويقول جاب كملوا بنيانها وبيوتها. قالوا من الأهل أنطاكيا كل واحد يجي يأخذ مفتاح بيته، أخذوا مفتاح بيوتهم، يلا هاي أنطاكيا. راحت أنطاكيا اللي هناك أزلناها انتهى. هاي الجبروت. يقول أكو واحد إسكافي راح عنده كلبة عنده مكان، إجا يقول للمسؤول المدينة أنا كان شجرة يم بيتي. قال له شو اسمه؟ قال له فلان. شاف الخرائط اللي عنده، قال له زارعيها الشجرة، أصبر تطلع تكبر. فجح الحد. هذا جبروت ما له مثيل، أنه مدينة إحنا نقلع هنزيل ذيك ونفسها كبي عنها، نبني هنا يم عاصمة شاهنشاه. شاهنشاه اسم عظيم قديم، شاهنشاه اسم، نبنيها هنا وتعالوا قعدوا بيها خلاص. صليبكم صليب ضال لما بنت كسرى بعدين رجعتها للروم، صليب الكبير عندهم. طيب غلبت الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. هل جبروت اللي تشوفونه لكسرى 7 سنين، بعد 7 سنين الروم يغلبون. عجيب. والفرس ينكسرون، ويومئذ يفرح المؤمنون. ليش يفرحون؟ تجي بدر، انتصارهم ببدر بعد 7 سنين، ويفرحون بغلبة الروم لأن الروم أهل كتاب وكسرى أهل مجوس، فذولي أقرب إلنا. ولو ذولي أهل كتاب بالتاريخ ويعاملوهم المسلمين أهل كتاب، لكن ذولاك أقرب إلنا. وبعد 7 سنين انتصروا الروم وهزموا الفرس، وانتهى كسرى وثار عليه ابنه وقتل ابنه. والله عز وجل قال للنبي خلاص احنا تبنينا، كما مزق كتابك مزقنا ملكه. اللهم مزق ملكه كما مزق كتابي. ما دعا على قومه عن نظام، يا ربي هذا كسرى ونظامه مزقهم، الفرس نريدهم. فإذا الله عز وجل ميز بين الفرس وبين نظامهم، الفرس نريدهم ونظامهم يلعن أبوه. وهذا من العجائب، من العجائب. يقول لما انتصر الروم فرح المسلمون فرحا مضاعفا، فرحوا بانتصارهم في بدر، وفرحوا بانتصار الروم على الفرس، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لله الأمر من قبله ومن بعده. هذه بس عم الآن احنا مغلوبين، أمريكا غالبة، إسرائيل غالبة. الله يتكلم يقول لله الأمر بيدنا، هذول كلهم دمى، كلهم حجار شطرنج، احنا اللي نريد ننصره. سبحانك يا ربي، 180 درجة تغير مسار السياسي في التاريخ. ايه اغيره وغيره وغيره سبحانه وتعالى. الآن هم مو صعب عليه يغيره 180 درجة، وكل بيده سبحانه وتعالى. طيب، إذن عندنا أولا طغيان كسرى اللي ليس له نظير، ثانيا الوحيد اللي مزق رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله ودعا عليه رسول الله أو أخبره، لأنه النص عند الشيعة والسنة يقول مزق الله ملكه كما مزق كتابي. هذا دعاء أو إخبار؟ أنا أعتقد إخبار، يعني جبرائيل أخبرني خلاص قضى الله تمزق. بعدين الفرس لما نزل نظامه جابوا ابنه 6 شهور، بنته ابنه الثاني، غيره ما يفيد، انتهى امرهم. شي نسوي؟ ادخلوا بالاسلام. الله يريد انه يدخلهم بالاسلام. ويروي الشيعة والسنة ان النبي راى انه هو يسوق غنم وخلف غنم أسود، هذه يروها حتى السنة. ثم إجا غنم أبيض وانخلطوا فيهم وغلب لونهم، صار كل اللون أبيض. يقول قال أبو بكر يا رسول الله يتبعك العجم؟ قال هكذا عبره الملك حتى يذوبون العرب. إجوا الفرس وصاروا هم ترى الحضارة العباسية كلها فارسية، الآجر، البنيان، بغداد اللي بنوها كلها الطاقات الفارسية. ما حد استطاع يقف علميا بوجه أهل البيت إلا الفرس، هم أسسوا المذاهب هم أسسوا المذاهب وشاخت بيهم خلافة بني العباس، بني أمية ما تبنوهم، والخلافة صار لها وجود وصار بالفرس، فرس اللي قوموها. إذن أراد الله، قال للنبي أنت ركز على الروم، بعث جعفر على الروم، الفرس عوفهم أنا متوليهم، الفرس أطيح حظ كسرى وأخيرا يدخلون إلى الإسلام. وحديث الضياطرة اللي يرويه الجميع عن علي عليه السلام يعطي لكم صورة. حديث الضياطرة حديث صحيح، احنا مو شعوبيين ولا نفضل الفرس على العرب، احنا عرب، نحن عرب، اذا كان التعصب لقوميتنا احنا عرب، ونتعصب لإقليمية اللبنانية، انت العراقية، انت الحساوية، هذه ما عندنا، نحن عندنا تعصبنا للنبي وأهل البيت عليهم السلام، هذه قوميتنا. أمير المؤمنين سلام الله عليه لما كان الفرس حول منبره في مسجد الكوفة ويجي الأشعث ابن قيس يقول له غلبونا عليك هذولي، ضرب المنبر برجله. وش قال؟ ماذا قال؟ قال من يعذرني من هؤلاء الضياطرة؟ قالوا المنفوخين، يتمرغ أحدهم في فراشه كالحمار قد ما يأكل ويتمرغل، ويريدني أن أهجر قوما للذكر، ذول جايين يتعلمون الدين، تريدني أفضلك أنا على الفرس؟ ما أفضلك، احكي اللي تريده. والله لا يضربنكم، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لا يضربنكم على الدين عودا كما ضربتموهم عليه بدأ. شلون الآن أنتوا ضربتوا قاتلتوا الفرس وكسرتوهم بالقادسية وبالمدائن وبغيرها، شلون كسرتوهم وأرغمتوهم يدخلون بالإسلام؟ يجي وقت هم مع المهدي من ولدي قاتلوكم وأنتوا تقفون بوجههم يضربونكم على الدين عودا كما ضربتموهم عليه بدأ. هذا حديث الضياطرة صحيح السند، يعني رسول الله خبرنا أن الفرس فيها الموجة مع المهدي، هم يشيلون رايته وهم كلهم يرمون أن أنصاره رايات خراسان. إذن هذا أمر قطعي ثابت أن الموجة الجديدة للإسلام في العالم أنصار المهدي، يكون معه عرب وعصائب العراق وأبدال الشام ونجباء مصر، ويكون معه عرب، لكن ثقل جيشه يكون الفرس. إذن هؤلاء الفرس شاء الله عز وجل أن يكونوا هم القوة الضاربة في عودة الإسلام إن شاء الله. الحمد لله على محمد.